بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مفتاح خزائنك، صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفقني لبيان ما يحتاجه الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفع نبي آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. كان حديثنا من قبل عن تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتكريمهم له وحرصهم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل مسألة يذكرها معها دليلها. وحدثنا المصنف عن تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم حدثنا عن تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤر ما بقي من الشراب، كان إذا شرب من كأس ماء فإنهم يتبركون بالماء الذي بقي، هذا يسمى سؤرا. نعم، قال عن تبرك مر الحديث عن تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا المصنف تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام كما صنعت أم سليم لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من قربة عندها، قربة ماء، قطعت فم القربة بالمقص وأخذت هذا الموضع الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم فمه عليه من أجل أن تتبرك به. نعم، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبركوا بثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر لنا حديث الإمام مسلم، رواه مسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية، نوع من الثياب، نعم، لها لبنة ديباج وفرجها مكفوفان بالديباج، وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عندها عائشة، فلما قبضت رضي الله تعالى عنها قبضتها، أي أخذت الجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن صحابة تقول فنحن نغسلها للمرضى، عندما يمرض مريض يأخذون جبة النبي صلى الله عليه وسلم يغسلونها، وهذا الماء يسقون المريض منه فيشفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية نغسلها للمريض منا إذا اشتكى نستشفي بها الله أكبر. نعم. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تبركوا بنخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماء الذي توضأ منه أخذوه وتبركوا به. قال فوالله ما تنخم، حديث جاء في الصحيحين، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يتساقط منه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واليوم المصنف سيدي الإمام العظيم المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه يحدثنا عن مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف. صلى الله عليه وسلم داوى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه صلى الله عليه نعم. وسلم مداوات الله أكبر نعم، واستشفاؤهم به، مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف واستشفاؤهم بذلك. نعم. كان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، لو ذكر في المجلس 1000 مرة نصلي عليه 1000 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن لم يذكر ماذا نصنع؟ فإن نذكره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونذكر الحاضرين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ورفعت صوتك بالصلاة عليه وأسمعت جيرانك فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أجر عظيم في ذلك. ذكر المصنف نفسه سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عنوانه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر عن رجل كان مسرفا على نفسه، بعدما مات رؤيا في المنام على حالة مرضية، قيل له ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قيل بأي شيء غفر لك؟ قال حضرت يوما مجلس محدث في المسجد، فالمحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم رافعا بها صوتي، فصلى الحاضرون على صلاتي فقبل الله تلك الصلاة فغفر لنا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. فذكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طيب أيها الأحباب. العجم أخذوه، نحن أحدنا يستحي، العجم، أنا زرت باكستان أيها الأحباب، هناك في مجالسهم كل ساعة من الزمن واحد منهم يقول صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل واحد منهم يقول اذكر الله تعالى، كلهم يبدأون بالذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيء طيب الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، فكن سببا في ذكر الله. عندك الآن أنت يا أبا أنس في الصيدلية لو كتبت لوحة الآن فيها نعم أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس نعم يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، كل من قرأه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لوحة ثانية كتبت عليها من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لك الأجر في سيارتك في دكانك في بيتك في بيتك. أعداء الإسلام أيها الأحباب أخذوا هذه الناحية ولكن استخدموها لضلالاتهم. أما ترى أهل الطغيان كيف يستعملون الحيطان والجدران في نشر ضلالاتهم وفي نشر الصور العارية والدعايات الهابطة والساقطة؟ أما رأيتهم؟ أما رأيتهم يدفعون الملايين من أجل دعاية ربما كانت دعاية سافرة والعياذ بالله واللوحات والشاخصات وهنا وهناك والعياذ بالله. سأل الله تعالى السلام. مرة جاءني رجل بمحفظة أصدقكم عليها شعار من شعارات أئمة الكفر شنتايها للأولاد يحملها الولاد، على كل سحاب فيها أكثر من 10 سحابات، على كل سحاب في هذه المسكة عليها صورة أنا عم ترمز لفسق وضلال من صنع هذه والعياذ نشرا للشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فالحمد لله نحن أهل إسلام وأهل توحيد وديننا كامل وطيب وربنا الله عز وجل نعبد ملك الملوك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا عندنا خرافات ولا عندنا تخليطات ولا عندنا دراسات في السراديب، كله على المكشوف، ما عندنا شيء مخبى أبدا. هذا كتابنا قرآننا وهذه الدروس الآن نقرأها عالما الآن بث مباشر بث للعالم ويسجل على اليوتيوب، ما عندنا شيء مخبى كله على المكشوف. أما أصحاب الباطل هم الذين أمورهم مخبأة وهذا لا يعطونه معلومات إلا بعد أن يجاوز 40 سنة وهذا وهذا، لا، ليه؟ لأن أشياء عندهم أمور ما يقبلها العقل. لذلك في فرنسا شنوا قاموا بثورة في فرنسا ضد من؟ ضد كنيستهم في فرنسا، لأن عقولهم ما تقبل هذا ما يقال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا بصق على مريض أو نفث أو تفل على موضع مرضه برئ المريض وشفي بإذن الله تعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد وقع من ذلك أمور كثيرة شهيرة، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة كلهم كانوا يحرصون على الاستشفاء بريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فمن ذلك تفله صلى الله صلى الله عليه وسلم في عيني علي كرم الله تعالى وجهه، وقد أصابه الرمد الشديد حتى إنه لا يستطيع أن يمشي وحده إلا مع رجل يأخذ بيده. فيبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فيبرأ في ساعته. فيبرأ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في ساعته ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم اسمع إلى الدليل الذي جاء في الصحيحين. نعم روى الشيخان وغيرهم، روى الشيخان إمام بخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهم وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الوصف. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، نعم ما وصفه أيضا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطى الراية، لا حبا في القيادة بل حبا في هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر الخطاب ما تمنى الإمارة إلا يومها لهذا الوصف العظيم. نعم فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب. الله أكبر، أين علي بن أبي طالب؟ هذا مطلوب وليس بطالب، مطلوب أبدا. وأنت إذا طلبت إلى الإمارة فالله يعينك عليها، لكن إن أنت هجمت وطلبتها ربما توكل إليها فلا توفق. نعم وطالب الولاية لا يولى. نعم فقالوا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عينيه. نعم كان أرمد العينين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأرسلوا إليه. نعم فأتي به. قال فأرسلوا إليه، هناك كلام محذوف تقديره فأرسلوا إليه وأخبروه ثم أتي به. نعم هذا يسمي علماء البلاغة مجاز الحذف. نعم في هناك إيجاز قصر وإيجاز حذف. نعم وفي رواية لمسلم قال سلمة فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرمدا. نعم فجئت به أقوده، نعم أرمدا، كان أرمدا العينين ما يستطيع أن يمشي وحده أقوده. نعم فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. الحديث كما تقدم. الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، حصل له الشفاء فورا. نعم ببركة بصاق رسول الله السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم ومن ذلك نفثاته صلى الله عليه وسلم على ساق سلمة وقد أصيب يوم خيبر، وقد أصيبت ساقه يوم خيبر. نعم فيبرأ من ساعته مباشرة النفث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النفخ إذا كان معه شيء من الريق يسمى نفثا. نعم روى أبو داود وغيره عن يزيد بن عبد الرحمن قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ فقال أصابتني يوم خيبر ضربة، فقال الناس أصيب سلمة، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. الله أكبر، برئت في الحال ببركة نفث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم هذا النفث كما قلت، نعم النفخ ومعه شيء من الريق مثل السنة عندما تنام تنفث في كفيك ثلاث مرات ثم تقرأ آية الكرسي والمعوذات وتمسح نعم رأسك ووجهك وجسدك كله ثلاث مرات تصنع هذا، وفي هذا ربي عز وجل يجعل لك حصنا حصينا إن شاء الله تعالى ابتعد عنك الشيطان وأعوان الشيطان ووساوس الشيطان، تسلم من هذه الشرور. نعم، وتقرأ آخر آية آخر سورة البقرة وتكون على طهارة وتنام على جنبك الأيمن، تصنع هذا كل ليلة، فالله تعالى يجعل لك الحفظ. نعم. وفي الإصابة أخرج ابن حبان في صحيحه والضياء في المختارة وقال ابن منده عمرو بن معاذ الأنصاري كان تفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برئت نعم، إذا كانت الهمزة على الألف فقرأها برأت، على نبرة برئت. نعم. ومن قطعت رجله فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفل على رجله فبرأت بعد ما كانت مقطوعة. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. ومن ذلك نفثه صلى الله عليه وسلم في فم بشير بن عقربة الجهني فتنحل عقدة لسانه. نعم. روى إسحاق ابن إبراهيم الرملي في فوائده عن بشير ابن عقربة الجهني أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من هذا معك يا عقربة؟ فقال ابني بحير. فقال صلى الله عليه وسلم قال له أدنو قرب. نعم. فدنوت حتى قعدت على يمينه فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي بيده فقال ما اسمك؟ قلت بحير يا رسول الله. بحير يعني أنا بحير أو اسمي بحير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسمك بشير. اسمك بشير كان الأسماء التي غير جيدة معناها غير جيد كان يغيرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوم قالوا ممن أنتم؟ قال من بني الزنية، أعوذ بالله. قال بل أنتم من بني الرشدة. من بني الرشدة جاء رجل قال ما اسمك؟ قال اسمي المضجع. الاضجاع يدل على الكسل. قال بل أنت المنبعث. انبعاث يدل على إيه؟ همة والنشاط. نعم. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكانت في لساني عقدة فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في في فانحلت. نفث النبي صلى الله عليه وسلم في في يعني في فمي. نعم. فانحلت العقدة. قال هذا فوه أي فمه. هذا فوه رأيت فاه نظرت إلى فيه الفم. نعم. فانحلت العقدة من لساني. فانحلت العقدة من لساني. كان هناك عقدة في لساني بعد ما نفث النبي صلى الله عليه وسلم في فمه انحلت انطلق لسانه. نعم. وبيض كل شيء في رأسي أي بعد كبر سنه ما خلا موضع يده صلى الله عليه وسلم ما خلا ما وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه. كل شيء شاب فيه إلا موضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على شيء من شعره فبقي أسود ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ولسانه انطلق وزالت العقدة من لساني ببركة نعم تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفث في فمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما في الإصابة. نعم. وروى الطبراني عن محمد بن حاطب قال لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات أبي حاطب فجاءت أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب إحدى يدي حريق من نار فقالت يا رسول الله هذا محمد بن حاطب ابن أخيك وقد أصابه هذا الحريق من النار. قال محمد بن حاطب فلا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أنفث أم مسح على رأسي. نعم. ودعا لي بالبركة وفي ذريتي كما في مجمع الزوائد. الله قال في الإصابة بعد نقله صدر هذا الحديث ورواه أيضا عبد الرحمن بن عثمان ابن محمد الحاطبي عن أبيه عن جده أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة والبغوي وفيه أن أمه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظر إلى شفقة الأم ورحمة الأم بولدها. نعم. هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك أي في الحبشة. نعم. قالت الحبشة اسمه محمد ابن حاطب سمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. نعم. قالت فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالبركة. ومن ذلك ذهاب بذاءة اللسان ببركة ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. اسمعوا إلى هذا الحديث. امرأة بذية اللسان، لسان زفر كما يقول أهل الشام، فببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم صار كلامها طيبا. نعم. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة بذية اللسان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قديدا فقالت ألا تطعمني، فناولها مما بين يديه، ناولها لقمة مما بين يديه، قالت لا إلا الذي في فيك، تريد أن تأخذ اللقمة التي في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه صلى الله عليه وسلم فأعطاها فألقته في فمها فأكلته، فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاءة والثرابة، صار كلامها حلوا طيبا ببركة هذه اللقمة التي أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلط فيها ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أعرف الرجل الآن صار في يعني في 60 أو 65 من عمري أيها الأحباب، حدثني أبوه عنه منذ 10-15 سنة، حدثني أبوه عنه قال لي لما كان صغيرا أخذته أمه إلى الشيخ أحمد حارون رحمه الله، فبصق الشيخ أحمد حارون في فمي، فقال لي أبوه الآن صار عمره 50 سنة ما سمعت منه كلمة بذيئة، قال لي صار عمره 50 سنة ما سمعت منه كلمة بذيئة. الله أكبر. فكيف في هذه المرأة التي أكلت اللقمة التي اختلط فيها ريق الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الماء يطيب ويحلو بريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بن حجر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر، أو قال ثم مج في البئر نعم، ففاح منها مثل رائحة المسك. الله أكبر. فاح منه مثل رائحة المسك صلى الله عليه. يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، قلت لكم نحن الآن عندما نشرب زمزم نأخذ من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئره زمزم فالبركة باقية إلى يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وروى أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في بئر في دار أنس، فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها. أعذب منها. الله أكبر. بعد ما بزق فيها في هذه البئر في دار أنس لم يكن بالمدينة بئر أعذب منها، من هذه البئر أبدا، البئر التي بزق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالماء نعم يطيب ويحلو بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، والدنيا والآخرة تحلو وتطيب بالسيد الأعظم والسيد الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ملاحظ، كل من له عقل عنده قلب يلاحظ هذا، كل مجلس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشمائل الشريفة وذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيها القلوب ترقص طربا، وكلما زادوا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وصفوته مع صفاء القلب وطهارته كان المجلس أطيب وأطيب وأطيب صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك في كل يوم في بيتك في دكانك أينما كنت، بسم الله افتح الكتاب واقرأ، اقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجك لأولادك أينما كنت، أينما كنت، كنت أدخل هذا طبيب ما أدري أين هو، لازال في بلدكم دكتور هذا سعيد، نعم بلغه السلام. نعم كنت أدخل عليه دائما أجد الكتب بين يدي، كان يحضر المجالس الفجر معنا بتفسير النسب في عدة كتب، يأخذ معه الكتب إلى العيادة فيرجع يراجع هذه الدروس كتابا كتابا، جاءه مريض طببه، ذهب المريض يراجع. وهذا كذلك الذي أخاطب، هذا دكتور صيدلاني كذلك، كنت أدخل عليه على الصيدلية أعد أنعم على الكمبيوتر ويقرأ ويراجع. وهكذا الله يرضى عن الشيخ، شيخ القراء الحلواني دكتور سعيد الحلواني، كان طبيبا وكان شيخ القراء في دمشق، نعم كان هنا في مشفى احكي العربي نسيت كبر عبر، نعم في مشفى العربي كان هنا له عياده يطبب، كان يفتح كتاب التفسير. حدثني شيخ عبد الهادي المسودي قال لي كان المريض مثلا يريد ان يكشف عن بطنه في هذه الدقيقه او الدقيقتين بينما يخلع او يلبس ثيابه، الشيخ يقرا نصف صحيفه من الكتاب التفسير، وهكذا يلتفت وهكذا في كل امر يغتنم هنا دقيقه هنا دقيقتين ويقرا في كتابه التفسير رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. الدكتور سامر النص حفظه الله عنده عياده، غرفه للقراء والجامعين وغرفة ثانية للمرضى، أبدا هنا يدخل مريض وطبيب، هنا يدخل حافظ يقرأ القرآن عنده ويجمع القراءات عليه، كذلك طبيبة أخرى عندها غرفتان، عندما تمتلئ غرفة البنات اللاتي يريدن القرآن تفرح أكثر، تفرح أكثر إن كان زبائن القرآن أكثر من المرضى اللاتي تأخذ منهن المال. الله أكبر، وللآخرة خير لك من الأولى. فنور بيتك ونور دكانك ومعمل أينما كنت، نور هذه المجالس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا نقرأ قبل قليل في مغازي وغزوات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن بئر قباء فقال لقد كانت هذه البئر وإن الرجل لينضح على حماره فتنزح، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب أي دلو عظيمة فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه، ثم أمر فأعيد في البئر فما نزحت بعد. الله أكبر. وقد أخرج ابن سعد عن أنس أيضا نحو ذلك، وأخرج ابن السكن عن همام ابن نفيل السعدي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن السكن عن همام ابن نفيل السعدي نعم قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفر لنا بئر فخرجت مالحة فدفع إلي إداوة فيها ماء فقال صبه فيها، فصبه فيها فعذبت فهي أعذب ماء باليمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الصحابة يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. نترك هذا إلى درس آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين.